قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: الرواية في المدمنين في الخمر. قال: أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال: حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن نبيط عن جابان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله نبيط ولا نبيط عن نبيط عن جابان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقلنا النسائي رحمه الله: الرواية في المدمنين الخمر. المدمن الخمر هو الذي يداوم أو مستمر أو مفتون بها بحيث يشربها باستمرار، هذا هو المدمن للخمر. والرواية أي ما ورد من الوعيد الشديد في حق من يكون كذلك. وقد ورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. فهذا الحديث فيه إثم هؤلاء الثلاثة وعظيم جرمهم وأنهم لا يدخلون الجنة. ومن المعلوم أن نفي دخول الجنة في المعاصي ليس المقصود به عدم دخولها أبدا، لأن من كان من أهل الإيمان ومن أهل التوحيد ومات على ذلك فإنه لا بد وأن يدخل الجنة، ولو دخل النار ومكث فيها ما شاء الله أن يمكث فإنه لا بد من خروجه من النار ودخوله الجنة. ولكن الذنوب الكبيرة إذا علم، إذا استحلها الإنسان أو ما علم من دين الإسلام بالضرورة واستحلها الإنسان فإنه يكفر باستحلاله، ومن يكون كذلك لا يدخل الجنة، من يكون كافرا لا يدخل الجنة، ولكن من كان غير مستحل فإن نفي دخوله الجنة ليس نفيا مؤبدا، وإنما هو نفي لفترة معينة وهي المدة التي شاء الله عز وجل أن يعذب فيها في النار ثم يدخل الجنة بعد ذلك، لأن كل من مات على التوحيد ودخل النار مات على التوحيد وعنده ذنوب وكبائر وشاء الله عز وجل دخوله النار فإنه لا بد من خروجه من النار ولا بد أن يدخل الجنة. وعلى هذا فيكون لا يدخلها يعني مع أول من يدخلها إذا شاء الله عز وجل أن يعذب، وإن تجاوز الله عنه وعفى عنه فإنه يدخل الجنة بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. والمنان هو الذي يمن بما أعطى، هو الذي يمن بما أعطى، وكلمة منان هي للمبالغة، يعني معناها أن من شأنه ذلك ومن صفته ذلك. والعاق هو العاق لوالديه، ومدمن الخمر هو المداوم على شربها والملازم لشربها، فإن هؤلاء الثلاثة عقوبتهم عظيمة وذنبهم كبير كما جاء ذلك في هذا الحديث وغيره من الأحاديث الكثيرة. نعم. قال: أخبرنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو ملقب بن دار، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن محمد. عن محمد هو بن جعفر الملقب غندر، وهو ثقة أخرج لأصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة أخرج لأصحاب كتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر، وهو ثقة أخرج لأصحاب كتب الستة. عن سالم بن أبي الجعد. عن سالم بن أبي الجعد وهو ثقة يرسل كثيرا وحديثه أخرجه أصحابك في الستة. عن نبيط. عن نبيط وهو مقبول أخرج حديث النسائي وحده. عن جابان. عن جابان وهو مقبول أيضا أخرج حديثه النسائي وحده. عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. والحديث فيه مقبولان ولكن الحديث له شواهد وقد جاء له شواهد فهو حديث ثابت. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنها رضي الله تعالى عنهما من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها لم يشربها في الآخرة يعني أنه مات غير تائب. ومن تاب تاب الله عليه لأن من تاب من الذنب كمن لا ذنب له. وإنما العقوبة هذه لمن لم يتب. من شرب الخمر ثم مات ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة يعني يعاقب بأنه لا يشربها في الآخرة. نعم. قال أخبرنا سويد. سويد بن نصر المروزي ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن عبد الله. عن عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. حماد بن زيد. عن حماد بن زيد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة. واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. قال أخبرنا يحيى بن درست. يحيى بن درست هو ثقة أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي وابن ماجه. أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن الحسن بن يحيى عن الضحاك أنه قال من مات مدمنا للخمر نضح في وجهه بالحميم حين يفارق الدنيا. ثم ورد النسائي هذا الأثر عن الضحاك وابن مزاحم قال من شرب من مات مدمنا للخمر نضح في وجهه بالحميم حين يفارق الدنيا. من مات مدمنا للخمر نضح في وجهه الحميم حين يفارق الدنيا. من مات مدمنا للخمر نضح في وجهه الحميم حين يفارق الدنيا يعني هذا أثر عن الضحاك ابن مزاحم ويقال له المقطوع لأن ما أضيف ما انتهى سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع وما انتهى إلى الصحابي قيل له موقوف وما انتهى إلى التابعي أو من دونه قيل له مقطوع ومثل ذلك إذا جاء عن صحابي يكون له حكم الرفع لكن ما جاء عن التابعين ليس عن التابعين ومن دونهم لا يكون كذلك ويمكن يكون هذا يعني أخذه من بعض الكتب المتقدمة أو يعني أو رواه عن غيره لكن يعني مثل هذه الأمور الغيبية لا تثبت إلا بالدليل. ومن المعلوم أن كلام غير الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الذي له حكم الرفع كلام غيرهم لا يعتبر يعني ثابتا ويعتقد ما يقتضيه بناء على قول من دون الصحابة مما يكون له حكم الرفع. فهذا فيه زجر وفيه كلام شديد في حق من يكون شاربا الخمر ومدمنا لها ويمكن يكون ذلك أخذهم بعض الكتب السابقة أو مما اطلع عليه يعني ماثورا عن المتقدمين ومن حيث الثبوت لا يثبت مثل ذلك ولا يقال إن هذا ثابت. نعم. قال أخبرنا سويد عن عبد الله عن الحسن بن يحيى. سويد عبد الله مر ذكرهما, والحسن بن يحيى إيش قال عنه؟ مقبول أخرج له النسائي. مقبول أخرج حديثه النسائي. عن الضحاك. عن الضحاك بن مزاحم وهو صدوق. نعم. أخرج له أصحاب. صدوق أخرج له أصحاب السنن الأربعة. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: تغريب شارب الخمر. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال: غرب عمر رضي الله عنه ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر, فلحق به هرقل فتنصر, فقال عمر رضي الله عنه: لا أغرب بعده مسلما. ثم ورد النسائي تغريب شارب الخمر. تغريبه هو جعله يكون في بلد غير البلد الذي شرب فيه الخمر لفترة معينة. وقد جاء التغريب في السنة في حق الزاني البكر, فإنه يجلد 100 جلدة كما جاء في القرآن, ويغرب مدة سنة كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه في هذا الأثر أنه غرب ربيعة بن أمية. نعم. ربيعة بن أمية في شرب الخمر إلى خيبر, فلحق بهرقل وتنصر, وقال عمر رضي الله عنه: لا أغرب بعد ذلك مسلما, لا أغرب بعد ذلك مسلما. قوله لا أغرب بعد ذلك مسلما يحمل على ما إذا كان عن طريق تغريبه, عن طريق الاجتهاد, وعن طريق يعني أنه رأى فيه المصلحة. أما ما ورد فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالزنا, فإن هذا حكم ثابت, وهو من جملة الحد ومن جملة ما يجب تنفيذه, هذا هو الذي لا بد منه. وأما الشيء الذي يعني يحصل بالاجتهاد فيمكن أن يحصل عن طريق التعزير لبعض الأمور, ويمكن أن يترك ذلك الذي يعزر به. فهذا هو الذي جاء عن عمر رضي الله عنه, هو من قبيل التعزير وليس من قبيل الحد الثابت الذي لا بد منه والذي يتعين الإتيان به, بل رأى من المصلحة يعني تعزيره بذلك, وأن التغريب قد يكون يترتب عليه فائدة من جهة أن المكان الذي حصل له فيه يعني ذلك ينتقل إلى مكان آخر, فقد يختلط بأناس, وقد يعني يكون في ذلك تأديب له, فيكون في ذلك مصلحة. الذي عن طريق التعزير هو الذي يمكن أن يترك, والذي عن طريق الحد كما في شارب كما في الزنا فهذا حكم لا بد منه لأنه من جملة الحد. قال أخبرنا زكريا بن يحيى. زكريا بن يحيى السجزي وهو ثقة, أخرج حديثه النسائي وحده. عن عبد الأعلى بن حماد. عن عبد الأعلى بن حماد وهو ثقة, أخرج حديث البخاري ومسلم. لا بأس به. لا بأس به, أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن معتمر بن سليمان. معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي وهو ثقة, أخرجه أصحابك في الستة. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني وهو ثقة, أخرجه أصحابك في الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي وهو ثقة, أخرجه أصحابك في الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن المسيب. عن سعيد المسيب وهو ثقة, أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن عمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما, رضي الله تعالى عنه, وهو ثاني الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين, وصاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث أو الأثر ضعفه الألباني وقال ضعيف الإسناد, ما أدري إيش وجه ضعفه, إلا أن كان سعيد المسيب ما أدرك عمر. شوف ترجمة سعيد المسيب يقول من أي ناحية تريد؟ أحد العلماء إلى أثبات الفقهاء الكبار من كبار الثانية اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل. قال ابن المديني لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين. مات بعد التسعين أيوة وقد ناهز الثمانين. الثمانين يعني معناه يعني مولودا يعني بعد الـ يعني في حدود عشر من الهجرة، عشر من الهجرة يعني معناه لما توفي عمر يكون عمره 13 أو قريبا من ذلك. أقول لا أدري إيش وجه التضعيف، والإسناد يعني رجاله يعني كلهم يعني فيهم ثقة وفيهم الصدوق. قال رحمه الله تعالى ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر. قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بردة بن نيار رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشربوا في الظروف ولا تسكروا. ثم ورد النسائي هذه الترجمة ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر. المقصود من هذه الترجمة يعني ذكر الأخبار التي اعتل بها، أي اعتبرها علة واحتج بها من قال إن الشراب الذي لا يسكر قليله من غير العنب فإنه يكون سائغا، الذي لا يسكر كثير الذي لا يسكر قليله وإن كان يسكر كثير. وهو إشارة إلى ما قاله بعض فقهاء الكوفة من أن ما أسكر كثيره من غير العنب فإن قليله الذي لا يسكر أنه لا بأس به وأنه يباح ذلك. وسبق للنسائي أن ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بتحريم القليل من الذي يسكر كثيره، وبين أن هؤلاء الذين يقولون بهذه المقالة مخادعون لأنفسهم، وأن الشربة الثالثة التي يكون بها الإسكار إنما حصل الإسكار بها لأنها مضمومة إلى الأولى والثانية، مضمومة إلى الأولى والثانية، والشيء الكثير إنما وجد ببنائه على غيره، وإلا فإنه بمفرده إذا ضم بعضه إلى بعض وجمع بعضه إلى بعض وأجزاءه يحصل الإسكار فيكون حراما ولو كان قليلا. ثم أيضا كما سبق أن عرفنا أن القليل أو تعاطي القليل الذي كثير يسكر يكون وسيلة إلى شرب الكثير الذي يسكر، وقد سبق أن مر في ذلك الأحاديث التي فيها تحريم قليل ما أسكر كثيره، وهي نص في الموضوع ما أسكر كثيره فقليله حرام يعني من أي شيء كان. وقد أورد النسائي جملة أحاديث وهي منها ما هو عام ولا يقابل به الخاص الذي هو نص في محل النزاع وهو القليل من كل ما أسكر فإنه يكون حراما. فالأحاديث التي استدلوا بها عامة لا تدل على ما قالوه، بل النصوص الخاصة التي دلت على تحريم القليل من الشيء الذي أسكر كثيره هي المعول عليه، وهي التي يجب المصير إليها ويجب البعد عن استعمال أي شيء هو مسكر ولو كان ذلك القليل منه لا يسكر. أورد النسائي حديث أبي بردة بن نيار أبو بردة بن نيار رضي الله تعالى عنه أن يعني فقال نعم اشربوا في الظروف ولا تسكروا. اشربوا في الظروف ولا تسكروا, يعني أنه قيد أنه أباح الشرب وقيده بعدم الإسكار. قالوا فيفهم منه أنه إذا وجد الشرب وهو لا يسكر فإنه يكون حلالا ويكون مباحا ما دام أنه لم يسكر. اشربوا ولا تسكروا, المنع من الإسكار. وإذا كان هناك شيء دون الإسكار معناه أنه داخل تحت قوله اشربوا. ولكن يقابل هذا الإطلاق الأحاديث التي فيها ما أسكر كثيره فقليله حرام, ما أسكر كثيره فقليله حرام, فإنه نص في تحريم ذلك القليل الذي لا يسكر, فإنه نص في تحريم ذلك القليل الذي لا يسكر. نعم. قال أخبرنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي الأحوص. عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سماك. عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن القاسم بن عبد الرحمن. عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وهو ثقة. نعم أخرج البخاري. أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي بردة بن نيار. عن أبي بردة بن نيار وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أبو عبد الرحمن وهذا حديث منكر غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سليم, لا نعلم أن أحدا تابعه عليه من أصحاب سماك بن حرب, وسماك ليس بالقوي وكان يقبل التلقين. قال أحمد بن حنبل كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث, خالفه شريك في إسناده وفي لفظه. والحديث يعني كما هو معلوم معناه جاء في أحاديث يعني اشربوا ولا تشرب مسكرا, جاء مرة أحاديث كثيرة في هذا, لكن يعني الكلام على هذا من حيث الرواية أو من حيث يعني يكون من هذه الطريق, يعني ما جاء إلا من طريق سماك وأبو الأحوص أنها يعني أخطأ فيه, وإلا فإن متنه ومعناه ثابت في أحاديث كثيرة سبق أن مر جملة منها, يعني في الحديث الذي حديث أبي موسى ومعاذ الذي فيها أشربة كثيرة, فما أشرب وما لا أشرب, قال اشرب ولا تشرب مسكرة, اشرب ولا تشرب مسكرة, يعني اشرب ما شئت لكن بشرط ألا تشرب مسكرة. فقوله اشربوا ولا تسكروا هو مثل تلك الأحاديث, لكن القدح فيه هو من حيث التفرد به يعني ومن حيث الرواية يعني من هذه الطريق, وأما من حيث المتن فإن يعني معناه ثابت, ولكن الإطلاق الذي فيه يقابله التنصيص على تحريم القليل الذي لا يسكر من الشيء الذي كثيره يسكر. قوله اشربوا ولا تشربوا مسكرا يعني يشربون الشيء الذي ليس خمرا, يعني كالأشربة التي ليست التي كثيرها وقليلها لا يسكر, كثيرها وقليلها لا يسكر لأنها ليست خمر. وأما إذا كان الكثير يسكر فإن القليل من جنسه وداخل فيه فلا يجوز شربه ولو لم يسكر, وقد ورد التنصيص على ذلك في الأحاديث التي أشرت إليها. نعم. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يزيد قال أخبرنا شريك عن سماك بن حرب عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت, خالفه أبو عوانة. ثم ورد النسائي حديث عبد الله حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت, وهذا ليس بواضح يعني من حيث الترجمة, لأن الترجمة في إباحة يعني نوع من الشراب يسكر كثيره وقليله لا يسكر، وهذا ليس فيه إلا النهي عن هذه الأشياء الأربعة، وهو في حديث بريدة بن الحصيب، لكن سبق أن مر بنا أنه نهيتكم عن الانتباذ في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. فإذا كان يعني مقصوده يعني ما جاء عن عبد عن بريدة في معنى حديث ابن نيار المتقدم فيكون واضح يعني المقصود منه، ولكن هذا اللفظ ليس فيه إلا تحريم هذه الأشياء الأربعة التي هي ثابتة في أول الأمر، ولكنها نسخت كما جاء في حديث بريدة رضي الله عنه. نعم. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل هو ابن إبراهيم ابن علية ثقة أخرج حديث النسائي وحده. عن يزيد. عن يزيد هو بن هارون وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن شريك. عن شريك وهو ابن عبد الله القاضي وهو صدوق يخطئ كثيرا أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سماك بن حرب عن ابن بريدة. عن سماك وقد مر ذكره، عن ابن بريدة هو عبد الله بن بريدة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه وهو وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. صلى الله عليك. سليمان. سليمان بن بريدة. سليمان ولا عبد الله؟ سليمان هكذا. وين وجدته؟ تحفة الأشراف. التحفة؟ إذن هو سليمان بن بريدة. سليمان بن بريدة أخرج حديث مسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال أخبرنا إبراهيم بن حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن قرصافة امرأة منهم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اشربوا ولا تسكروا. قال أبو عبد الرحمن وهذا أيضا غير ثابت، وقرصافة هذه لا ندري من هي، والمشهور عن عائشة خلاف ما روت عنها قرصافة. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وهو اشربوا ولا تسكروا، وهو مثل حديث أبي بردة بن نيار، يعني الكلام فيه كالكلام فيه. والنسائي قال إنه غير ثابت، وقرصافة هذه لا يعرف حالها، لكن معناه يعني كما عرفنا جاء في أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا أبو بكر بن علي. أبو بكر بن علي أحمد بن علي المروزي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن إبراهيم بن حجاج. عن إبراهيم بن حجاج بن زيد وهو ثقة يهم قليلا. ثقة يهم قليلا أخرج حديثه النسائي. أخرج حديث النسائي وحده. عن أبي عوانة. عن أبي عوانة هو الضاحى بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحابك في الستة. عن سماك عن قرصافة. عن سماك وقد مر ذكره، قرصافة هي مجهولة لا يعرف حالها، أخرج حديث النسائي وحده. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق من أوعية السنة وحفظتها، حفظ الله تعالى بها الشيء الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما ما يتعلق في أحوال البيوت وما يجري بين الرجل وأهل بيته وأهله، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن قدامة العامري أن جسرة بنت دجاجة العامرية حدثت قالت سمعت عائشة رضي الله عنها سألها أناس كلهم يسأل عن النبيذ يقول ننبذ التمر غدوة ونشربه عشيا وننبذه عشيا ونشربه غدوة. قالت لا أحل مسكرا وإن كان خبزا وإن كانت ماء. قالتها ثلاث مرات. ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن النبيذ وأنهم ينبذونه غدوة ويشربونه عشية ويشربونه غدوة، يعني معناه يعني يوما واحدا أو ليلة واحدة، فهي رضي الله عنها أجابت بأنها قالت إيش لا أحل مسكرا إيش قالت لا نعم لا أحل مسكرا وإن كان خبزا وإن كان ماء يعني التحريم يتعلق بالإسكار، فهو حرام وإن كان يعني وإن كان يعني وقع في أطيب الطيبات أو في الأشياء الطيبة، ما دام أنه مسكر فإنه يكون حراما على أي حالة كان ومن أي جهة كان. وهي سئلت عن النبيذ وأجابت بكلام عام يتعلق بالإسكار، ومحل الشاهد منه للترجمة قوله لا أحل مسكرا، ومعنى هذا أنه لم يصل، إذا كان القليل لا يسكر فإنه يكون حلالا على قول القائلين بذلك، ولكن الأحاديث الخاصة التي جاءت في منع ذلك هي المقدمة وهي التي يجب التعويل عليها. نعم. قال أخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله عن قدامة العامري. قدامة بن عبد الله العامري وهو مقبول، أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. النسائي وابن ماجه. عن جسرة بنت دجاجة. عن جسرة بنت دجاجة وهي مقبولة، أخرج حديثها أبو داود النسائي وابن ماجه. أبو داود النسائي وابن ماجه. عن عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن علي بن المبارك أنه قال حدثتنا كريمة بنت همام أنها سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول نهيتم عن الدباء، نهيتم عن الحنتم، نهيتم عن المزفت، ثم أقبلت على النساء فقالت إياكن والجر الأخضر، وإن أسكركن ما أحبكن فلا تشربنه. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها قالت نهيتم عن الدباء، نهيتم عن الدباء. ومن المعلوم أن قول الصحابي إذا قال نهيتم أو نهي أو نهينا، النهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم نهيت عن كذا أو أمرت بكذا فالآمر والناهي هو الله عز وجل. نهيتم عن الدبة، نهيتم عن الحنتم، نهيتم عن المزفت، نهيتم عن المزفت. ثم أقبلت على النساء فقالت إياكن والجر الأخضر، ثم أقبلت على النساء وقال إياكن والجر الأخضر. والجر الأخضر هو الحنتم، كما سبق أن مر بنا أن الحنتم جرار خضر كانوا ينبذون بها، وكان ذلك في أول الأمر. والمقصود بالمنع هو ما وصل إلى حد الإسكار، وأما ما لم يصل إلى حد الإسكار فإنه يكون مباحا إذا كان لا يسكر القليل والكثير، كما جاء في حديث بردة بن الحصيب الذي سبق أن مرت الإشارة إليه مرارا، كنت نهيتكم على الانتباذ في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، ولا تشربوا مسكرا. ثم قالت للنساء وإن أسكركن ما أحبكن فلا تشربن، وإن أسكركن ما أحبكن فلا تشربنه. إيش قال المحشي؟ الحب بضم المهملة فتشديد في الصحاح هو الخابية فارسي معرب. ما أدري إيش المقصود بيعني ماء حب كنا، يعني يقول هنا حب يعني بالتشديد يعني بالضم والتشديد، يعني حب وهو الخابية فارسي معرب. ما أدري إيش يعني هذا التفسير، ويحتمل أن يكون المقصود أنه يعني لو يعني رغبنه وحببنه حبا شديدا وأسكرهن حبه، يعني بمعنى أنه بلغ الغاية في افتتانهن به ورغبتهن به فإنهن لا يشربنه، يعني معناه أن الحب الشديد أو أنه ولو بلغ ما بلغ في شدة الحب والشهوة والميل إليه فإنهن يبتعدن عنه. ولا أدري إيش وجه إيش معنى هذا الكلام الذي قاله المحشي أنه فارس نقلا عن الصحاح، يعني حب ما أحب يعني هو الخابية، ما أدري إيش معنى. يقول الأخ الخابية مثل الجرة. ها؟ لا بس ماء حب كن يعني هو يعني كل جرة حتى لو نعم ماء الجرة يمكن إذا كان مقصود به الماء مثل ذاك وإن كان خبزا أو ماء اللي راح بالكلام هذا يمكن أن يكون المقصود ب... لكن ال... ال... ال... يعني الكلام على الصحاح يعني الحب يعني يفسر بالخابية يعني في الفارسي أنه يعني حب يعني يراد به جرة أو يراد به خابية حب يعني بضم الحاء وتشديد الباء يمكن إذا كان مقصود به يعني ماء يعني جرة وأن الحب يعني في ال يعني الـ الـ الـ أنها معربة وأنها المقصود بها جرة هي قالها الخابية يمكن نعم إيش والله ما أدري على كل يمكن أقول يمكن لغة تغيرت أقول يمكن هذا آخر يقول الخابية هي الجرة الكبيرة أيوة. تحمل حوالي 20 لتر فما فوق أيه. على كل بس هو الكلام بس في كلمة الحب وتفسيرها وأنها معربة يعني إن كان المقصود به يعني مثل ما قال أنها اسم للجرة وأن المقصود ماء الجرة ولو كان ماء ما دام أنه يعني وضع فيها مثل ما قالت في الرواية اللي قبلها وإن كان خبزا أو ماء لا أحل المسكر وإن كان خبزا أو ماء يعني مبالغة يعني في المنع يمكن ويمكن أن يكون يعني الحب الشديد الذي استولى عليهن وعلى عقلهن حتى فتن به وصرنا لا يستطعن الانفكاك عنه فإنها منعتهن من ذلك. قال أخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله عن علي بن المبارك. سويد بن نصر عبد الله مرة ذكره. علي بن مبارك ثقة أخرج أحد أصحاب كتب الستة. عن كريمة بنت همام وهي مقبولة ولا مجهولة؟ نعم مقبولة. مقبولة أخرج أحد النسائي وحده وأبو داود النسائي وأبو داود. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا أبان بن صمعة قال حدثتني والدتي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الأشربة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن كل مسكر. ثم ورد النسائي حديث عائشة وهو أن النبي كان ينهى عن كل مسكر ومحل الشاهد منه معروف يعني أن نهي المسكر وأما إذا كان غير مسكر فإنه إذا كان لا يسكر قليلة وهم يستدلون بعمومه على حل ذلك وكما عرفنا ما هو نص في القليل وتحريمه مقدم على ذلك اللفظ العام الذي يفهم منه ما فهموه. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود. إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن خالد. عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبان بن صمعة. عن أبان بن صمعة وهو صدوق أخرج له مسلم والنسائي بن ماجه. صدوق أخرج حديثه مسلم ومسلم وأبو داود. مسلم والنسائي. مسلم والنسائي بن ماجه. عن والدته. عن والدته لا أعرف شيئا عنها. عن عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال واعتلوا بحديث عبد الله بن شداد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال أخبرنا القواريري قال حدثنا عبد الوارث قال سمعت ابن شبرمة يذكره عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حرمت الخمر قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب. ابن شبرمة لم يسمعه من عبد الله بن شداد. ثم ورد النسائي حديث قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب والسكر من كل شراب وهم فسروا الخمر بعصيب بالعنب يعني القائلين يعني بإباحة ما القليل ما يسكر خصوا ذلك بغير العنب وأما العنب فقليله فما أسكر كثيره قليله حرام ما أسكر كثيره قليله حرام ولهذا يفسرون الخمر بأنها ما كانت من العنب فيكون القليل والكثير حرام وأما ما كان من غير العنب فالكثير المسكر حرام، والقليل الذي لا يسكر يكون حلالا. نعم. قال أخبرنا أبو بكر بن علي عن القواريري. وقوله حرمت الخمر، إيش حرمت الخمر؟ قليلها كثيرها؟ نعم. والسكر من كل شراب. والسكر من كل شراب، يعني لما ذكر الخمر والشيء الذي اعتاده الناس وعرفوه مثله السكر من كل شراب، يعني أي شراب يعني يحصل منه إسكار، بل غير الشراب لو كان جامدا أو كان يعني مسحوقا أو يكون أي شيء يحصل منه الإسكار فإنه يكون حراما. قال أخبرنا أبو بكر بن علي عن القواريري. القواريري هو عبيد الله بن عمر. هو عبيد الله بن عمر، وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن عبد الوارث. عن عبد الوارث بن سعيد ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن ابن شبرمة. عن ابن شبرمة عبد الله بن شبرمة، وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن عبد الله بن شداد بن الهاد. عن عبد الله بن شداد بن الهاد، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادة الأربعة من الصحابة، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن شبرمة لم يسمعه من عبد الله بن شداد. قال ابن شبرمة لم يسمعه من عبد الله بن شداد، يعني نعم. ثم ذكر بعد ذلك الأثر الحديث. يعني هذا الحديث منقطع الآن؟ هذا الحديث ضعيف منقطع؟ هو أولا قال يذكره، إيش الأول في الأستاذ إيه يذكره عن ابن شبرمة، يذكره عن عبد الله بن شداد، يذكره عن عبد الله بن شداد. ثم الحديث الذي بعده يبين أن فيه واسطة إيه؟ يعني معناه أنه منقطع. قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم عن ابن شبرمة قال حدثني الثقة عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب. خالفه أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. قال أخبرنا أبو بكر بن علي عن سريج بن يونس. سريج بن يونس ثقة. سريج بن يونس ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. البخاري ومسلم والنسائي. عن هشيم. عن هشيم بن بشير الواسطي، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن شبرمة عن الثقة. عن ابن شبرمة عن الثقة عن عبد الله بن شداد. عن عبد الله بن شداد هنا يعني بين فيه واسطة، وأنه لم يسمعه منه، وأن الرواية ذكره يعني معناه أنه فيه انقطاع. وهنا قال الثقة، ومن المعلوم أن الرواية عن الشخص مبهما بذكره موثقا أن ذلك لا يعتبر عند العلماء حتى يبين، حتى يسمى ويعرف، لأنه قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره، لأن مجرد أن يكون يقول ثقة لا يكفي، لأنه قد يكون ثقة عنده ولكنه مجروح عند غيره. عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس. نعم. ابن حجر رحمه الله في آخر التقريب في المبهمات أيوة. إيش قال؟ يقول هو عمار الدهني. عمار الدهني؟ إيه. عمار الدهني؟ نعم. إيه. وعمار الدهني صدوق أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. البخاري مسلم. مسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد حاء. قال وأخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب. لم يذكر ابن الحكم قليلها وكثيرها. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم. أحمد بن عبد الله بن الحكم ثقة أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي. مسلم والترمذي والنسائي. عن محمد. عن محمد بن جعفر. محمد بن جعفر وهو ثقة مر ذكره. نعم. عن قال حاء وأخبرنا الحسين بن منصور. حسين بن منصور ثقة أخرج حديث البخاري والنسائي. عن أحمد بن حنبل. عن أحمد بن حنبل الإمام المشهور وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن جعفر عن شعبة عن مسعر. مسعر بن كدام وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عون. عن أبي عون وهو محمد بن عبد الله محمد بن عبيد الله الثقفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس. عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. لم يذكر ابن الحكم قليلها وكثيرها. يعني أحد الشيخين لأنه ذكر عن شيخين. الشيخ الأول هو أحمد بن عبد الله بن الحكم. يعني ليس في روايته قليلها وكثيرها. وإنما قليلها وكثيرها في رواية الحسين بن منصور. الحسين منصور. نعم نعم. نعم الشيخ الثاني. قال أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا شريك عن عباس بن ذريح عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حرمت الخمر قليلها وكثيرها وما أسكر من كل شراب. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا الحسين بن منصور عن أحمد بن حنبل عن إبراهيم بن أبي العباس. إبراهيم بن أبي العباس ابن أبي العباس وهو ثقة أخرج له النسائي. وهو ثقة أخرج له النسائي وحده. عن شريك عن عباس بن ذريح. عباس. عباس بن ذريح. ذريح بفتح الذال. أينها هكذا. بفتح المعجمة وكسر الراء. طيب. وآخره مهملة. طيب. عباس بن ذريح ثقة. ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ثقة أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس. عن أبي عون وهو محمد ابن عبيد الله الثقفي وهو ثقة مر. وهو مرة. أي ثقة. نعم. أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس. نعم. قال أبو عبد الرحمن وهذا أولى بالصواب من حديث ابن شبرمة وهشيم بن بشير كان يدلس وليس في حديثه ذكر السماع من ابن شبرمة ورواية أبي عون أشبه بما رواه الثقات عن ابن عباس. يعني هذا المقارنة بين حديث أبي عون وابن شبرمة وذكر أن يعني ابن شبرمة روى عنه هشيم بن بشير وهو مدلس ولم يصرح بالسماع يعني وأن هذا أولى الذي هو رواية أبي عون ولكن أن كما هو معلوم المعنى يعني جاء في أحاديث يعني أن التحريم كل ما أذكر جاء في أحاديث كثيرة. قال أخبرنا قتيبة عن سفيان عن أبي الجويريد والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.